وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ولا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. ولا حلال إلا ما حله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه. وكل به لنبينا لأن الله تم لدي الدين وأتم به النعمة. ولأنه ضعف إلى الناس عامة الجن والإنس الجن كامل في غير حاجة لأحد بعد ذلك. الله قد أكمل الدين كله وأتم النعمة على العباد وجعلها فيها نبيا عاما ورسولا عاما إذا اتق عليهم. فلهذا لا تقال في حاجة إلى أحد بعد عليه الصلاة والسلام. بل دينها دينه إلى يوم القيامة. اللهم صل عليه وسلم. نعم. ولا دين وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت لهم النعمة. ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي فرضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضاه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان ولا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله لا ينقصه أبدا وقد رضيه الله ولا يسخطه أبدا فلا يسخطه أبدا. وقال أثبات عن السمي عن السدي ليلة الولاية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت أميس حجلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة وبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من فكم ما عليها من القرآن فدرست. فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. وقال ابن جرير يا واحد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما رواهما. قال ابن جرير قال ابن جرير من جرير نعم قال ابن جرير علق عليه قصة مخصوصة ابن جرير وهو خطأ ينظر تفسير الطبري من هذا لا رواه ابن جرير. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع وقال ابن جرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما رواهما ابن جرير. ثم قال قالت أسماء بنت أميس حجلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة وبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت. فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. وقال ابن جرير وأي واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وقال ابن جريج وغير واحد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرب بأحد وثمانين يوما. رواهما ابن جرير. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع. درجة مني إذا قلنا إن مات في أول ربيع الأول وأن كان سورة كم 30 قالت أسماء بنت عمير حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت فأتيته فسجيت عليه بردا كان عليه. وقال ابن جرير وأي واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن جريج وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرب بأحد وثمانين يوما. رواهما ابن جرير. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع إذا قلنا إنه مات في أول ربيع الأول وأن كان سورة ثم 30 وسفر ثم 30 21 من الحجة الثانية يكون 81. أما على قول مشهور أنه مات في 12 ربيع الأول فيكون مات بعد ذلك بإحدى وتسعين 93 يوم. لأن المشهور أنه مات في 12 ربيع الأول عليه الصلاة والسلام هو من الذي ولد فيه ثم 12 ربيع الأول. فإذا حسبت 21 من الحجة وسائر المحرم وصفر 11 من ربيع الأول كان الجميع 91 أو 92 على حسب كما يستحقون أو نقص فيما المقصود أنها أتى بعد هذه الآية العظيمة 13 فقط ثم توفى عليه الصلاة والسلام لأنها نزلت يوم عرفة كما حدث الحديث الصحيح نزلت في وقت عند عرفة عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع لكن حدثنا لما رياتتنا هذه يا نظر لان المؤلف سكت عنها ينبغي يعلق عليها تراجع في الجديد سالت الصحيحين وغيرهما ان هناك وقت السيف نزلت عليهم واقفهم بعرفه عليه الصلاه والسلام. نعم. ثم اثناء فنحوها ليست في حول النبي صلى الله عليه وسلم حولها الرجال في سيره عليه الصلاه والسلام. نعم. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن هلين والهارون بن عنترة عربيه قال لما نزلت اليوم اكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الاكبر بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال وحدثنا ابن هلين والهارون بن عنترة عربيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكاني أما كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال صدقت. ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وقال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العمي بن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال واي آية؟ قال قوله اليوم أكمل جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت إذا كان يوم الجمعة لا يستطيع من الاثنى عشر ربيع الأول من الاثنين يقول لديه التقديرات لا يستطيع من الاثنى عشر. نعم. فقال يا نور المؤمنين إنكم تقرؤون آية بكتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فقال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم جمعة. وروى البخاري عن الحسن بن الصباح ابن جعفر بن عون به وروى البخاري عن الحسن بن الصباح ابن جعفر عن جعفر بن عون به ورواه ايضا مسلم والترمذي والنسائي ايضا من طرق عن قسم مسلم به ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال وقالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة وإن على الله بعرفة. قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا إلا ما أكملت لكم دينكم الآية وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تبرع وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تبرع حيث شك هل أخبر في شكه بذلك أم لا وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم الجمعة فهذا ما أخاله يصدر عن الثوري رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب الغازي والسير ولا من الفقهاء وقد ورد في ذلك حتى كان يوم الجمعة فإن حجة أخذت في الخلاف فإن الحجة دخل في الخميس وأخذ كانت يوم الجمعة حجة كانت يوم الجمعة حجة الوداع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن مختار سفيان استفيد من هذه الرواية شيخه قال أم لا وقد ورد في ذلك حديث متواتر لا يشك في صحتها والله لا يشك في صحتها والله أعلم وقد روي هذا من غير وجه عن عمر وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن جابر الله وقال ابن جرير وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا رجاء بن أبي سلمة أخبرنا عبادة بن نسي أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير هو إسحاق بن حرشة وإسحاق بن حرشة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب قال قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية قبيصة يعني ابن أبي ذئب من أبي ذئب يا زعيم في تعليق على حرشة يقول رجح محقق تفسير الطبري أن ابن حرشة إنما هو عثمان بن إسحاق بن حرشة أما إسحاق المذكور في هذا الخبر فهو إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب فهو يروي عن أبيه قبيصة بن ذؤيب قال ابو جعفر بن جرير هو اسحاق بن خرشة عن قبيصة يعني ابن ابي ذئب قال كعب لو ان غير هذه الامة نزلت عليهم من ذؤيب هذا الطابع او الكاتب فتح الرواد بن ابي ذئب محمد بن ابي ذئب وظن هذا حط احد بن ابي ذئب ابن ابي ذئب غير هذا قبيصه بن ذؤيب معروف. نعم. قال ابو جعفر بن جرير واسحاق بن خرشة قبيصه وعن ابن ذؤيب قال كعب لأن أرى هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية ما لنظر اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر أي آية يا كعب؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا قبيصة. نعم. إسحاق. حركة. موجود. لا بالتقريب ولا في الجرح هذا. لا ابن حركة ولا ابن حركة. حتى مع ما موجود مع التصحيفات هذه كلها ما موجود. كل الآن. أبدا. سبحان الله. مع احتمالات التصحيف كلها. رجعت من جريد. موجود. نعم. من جريد. لأن نفس الحديث هذا ما موجود في التصحيح. عجيب. نعم. لا عزاء حط له رقم. عندنا حط له رقم في المجلة التاسع صفحة 550. وقال ابن جرير حد غراب كريد حد غرا قبيصة حد غرا حماد بن سلمة عن عمار هي مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. وقال ابن عباس لأنها نزلت في الياه يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن حناني. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن حناني حدثنا ولا عن الحناني يحيى بن حناني يحيى بن معروف بن الحناني يسمع لها ما فيها ابن. كلكم عندكم ابن؟ نعم عندنا ابن. يحيى الحناني بن ابن. نعم طبعا انا وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة انتم ابن كريب هذا المعروف له. نعم كريب. نعم. فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. وقال ابن عباس يحيى الحماني ابن زايد شيخ التقريب هذا هو شيخ الحمان هذا عندك شيخ العيلة. نعم يحيى بن عبد الرحمن يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن جسميد فتح الموحدة وسكون المعجمة الحماري كسر المهملة وتشديد الميم الكوفي حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث في صغار التاسع مات سنة 28 مصري. فما لي أن يسبح حمان وفينا هذا جائد. نعم حدثنا يحيى الحماني الله أكبر اتهموه بسرقة الحديث صفة السرقة الظاهر في أغلب الكتب غيرها ويقول أن حدثني ولا حدثنا يحيى الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سليمان عن ابي عمر البزار عن ابي الحنفية عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله. عمر البزار لا بزار اسماعيل بن سليمان غلط خطأ رجعت من الرجال اسماعيل بن سلمان باللام بعدها مين؟ هو الذي يروي نعم لا ألف لا عيد بيت الأولاد سلمان قول يا قول عندك هو من نصف هذه اللي تراجعت في الرجال تلميذ المشايخ هو الذي هو إسماعيل بن سلمان ابن أبي المغيرة الأزرق نعم حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر البزار عن ابن الحلفي عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم العشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وقال ابن جرير حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عن المنبر ينتهي بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم حتى ختمها فقال نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة وروى ابن مبيع من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن دحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على الموقف فأما خلاف يقول وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمر بن موسى بن وزيد بن عمر بن موسى بن دحية عن عمر بن موسى بن دحية بن وزيد عمر وعندهم عمر بن موسى ما أصاب بشيء ما رجعته ما الله كفر بهم من جميل ومن طريق محمد بن مردوي وروى ابن مردوي من طريق محمد بن إسحاق عن عمر بن موسى بن جحوى عن قتادة عن الحسن عن سمرة عمر بن موسى بن وزيه الشامي الأنصاري روى عن عبادة بن مسيب وعبد الرحمن بن غنم ومقصود والحكم بن عتيبة وإياس بن سلمة بن الأكوع وعمر بن عبد العزيز وموسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري والحاكم بن أبي عبد القاسم أبي عبد الرحمن روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار وأبو نعيم سمعت أبي يقول ذلك لفي الجرح حدثني أبي أخبرنا عباس بن وليد بن صبح الخلال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي أخبرنا عثير ابن معدان قال قدم علينا عمر بن موسى الوجيه الميتمي فاجتمعنا في مسجد حمص فجعل يقول نعم حدثنا شيخكم الصالح خالد بن معدان فقلت في اي سنه سمعت منه فقال سمعت منه في سنه 800 فقلت واين سمعت منه فقال في غزاه ارمينيه فقلت له اتق الله ولا تكذب مات خالد ابن معدان في سنة 400 فأنت سمعت منه بعد موته في 4 سنين ولم يغزو أرمينية قط وما كان يغزو إلا الروس فقال سألت أبي عن عمر بن موسى الوزيه فقال مسروق الحديث جاهد الحديث كان يضع الحديث يا عندنا فلاح أبو وزيه إلا دحية دحية أمام دحية أمام موسى طبعا ما ذكر قتاده هنا رواه لكن ذكر في الميزان ان روى عن قتاده فاما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني ومن طريق الالهيات عن خالد بن ابي عمران عن حنش بن عبد الله السلامي عن ابن عباس قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وانزل سورة المائدة يوم الاثنين إلا ما أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف وقد روى الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن الأحيات عن خالد بن أبي عمران على حنش السلام وعلى ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستمتع يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة الى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الاسود يوم الاثنين هذا نهج احمد

على بينا قدير الذي أنهم قالوا يا رسول الله إلا بأرض تصيبنا بها المخمصة فما هو متى تحملنا بها الميتة فقال إلا لم تستبحوا ولم تستبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها ولم تحتفئوا بها بقلا فسألكم بها تفرد به أحمد من هذا الوجه إذا وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الزاوي حدثنا حسان بن عطية عن أبي ناقد الذي أنهم قالوا يا رسول الله إلا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة فقال إذا لم تستبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فسألكم بها اللهم إلا يحمل على لم تجدوا من يعطيكم غبوحا ولا غبوحا ولا بقرا يقوم مقام اللحم قد يستوب اللبن الصباح مثل الحمار والزنديد مثل جحر ورونه اللحم والأقرب أنه إذا وجد الصيد حلل له الصيد ولو كان محرما خيرا خيرا من الميتة إذا كان جاز ميتة فجاز الصيد الذي حرم لعارض من باب أولى وهكذا الطعام الغير يأكل منه يعطيه قيمة خيرا من الميتة نعم عليه جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد يبقى الدنيا حتى يتيسر له الجزاء لأن كان من مصلحته يحكم الله الأجبال في الضرورة في القاعدة أن كان يعود على شيء إذا ما يباع لحق له فأتي إلى حق المرض وعليه الكفارة ويصف الشعب العيوة هذا مثله نعم كذلك إذا من خطأ عليه في الفدية وهو أحسن من التغطية نعم هكذا أشكال نعم هكذا طعام منه لا قبل ما يشتى لا قبل ما يشتى يحتمل يحمل معه إذا كان يخشى يكون معه شيء يحتمل به إذا كان يخشى أما إذا كان الفرد قريب فلا حاجة إلى هذا تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده صحيح ولا شرط الصحيحين وكما رواه ابن جرير من عبد الاعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الاسدي عن الايابه لكن رواه بعضهم عن الايابه عن حسان بن عطيه عن مسلم بن يزيد عن ابي واقد به ومنهم قولهم الضروره مقدره بقدرها ومنهم من رواه عن الأيام والحسان عن مرفد أو أبي مرفد والقرآن ذا حلف نعم ولم يقيد ومنهم من رواه عن الأيام والحسان عن مرفد أو أبي مرفد عن أبي واقد به ورواه ابن جرير رواه الله بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره ورواه عن هلاد عن ابن مبارك عن الأيام والحسان مرسلا وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علي بن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سمره فقرأته عليه وكان فيه ويجي من الاضطرار فبوق أو فبوع. حددنا أبو كريب حددنا هشام عن الخطيب بن زيد التميمي حددنا الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى يحل الحرام؟ قال حددنا هشام بن زيد التميمي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى يحل الحرام؟ قال فقال إلى متى يرى أهلك من اللبن أو تجيء نيرتهم. حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشير فيه الذي حلم الله عليه والذي حل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث. يحل لك الطيبات لأن مفصولة لك. وإذا مفصولة مؤنث استعمل بها مثل ما قال جل وعلا يا أيها إذا جاءكم من أبنك لما وصل الضمير حذف التاء. يا أيها النبي إذا جاءك من أبنك حذف التاء. نعم إذا جاء تحل ولا يحل بالتاء ولا بالتاء عندنا تحل. يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن تستقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى إلى أن تستقر إلى طعام لك وتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال الرجل وما فقل لي يحل لي وما غلا الذي يغنيني عن ذلك. فقال وما فقل الذي يحل لي وما غلا الذي يغنيني عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو غنى أن تطلبه فتبلى من ذلك شيئا فأطل أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال الأعرابي إذا كنت ترجو غنى أن تطلبه فتبلى من إذا كنت ترجو نتاجا إذا تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال الأعرابي ما غنى الذي أدعه إذا وجدته. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرضيت أهلك غبوطا من الليل ويجترب ما حلم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله وليس فيه حرام. وما قوله ما لم تستبحوا يرده الغذاء وما لم أو تحتفئوا بقلا فسألكم بها فكلوا منها. وقال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله وأو تحتفئوا على أربعة أوجه. تحتفئوا بالهمزة وتحتفئوا بتخفيف الياء

قال ذلك وأبي البيع وأحل لهم الميتة على هذه الحال تفرد بي أبي داود وكأنهم كانوا يسبحون ويسبقون شيئا لا يسبيهم وأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد السباع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله أعلم. ذاك وأبي الجوع أنت أوجدت المبيع؟ نعم يا شيخ. يقول فجيع بجيم المصغر ابن عبد الله العامري صحابي نزل الكوفة له حديث واحد أبو داود. هلا؟ نعم. اللي قبله؟ اللي قبله سائد. سائد؟ نعم. واللي بعده؟ اللي بعد فدي. قال بيتها شوف عقبة أبو داود رب العالمين. نعم. ذكر الله. ذكر أبي الجوع. لا قبل النبي يعني. أنا قبل النبي يعني. الأربعة لا يصح خبر. يعني غير هذه أذان. كتبها الحية أذ حوادث صدق. كان يقول أبي الله عز وجل الله تعالى من. أول أمر. هذا أول أمر. نعم. عقبة ابن وهب العامري الكوفي مقبول من السادسة أبو داود. حديث الآخر قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر عن سمرة قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر عن سمرة ابن سمرة عن جابر ابن سمرة هناك عن جابر ابن سمرة ابن سمرة عن جابر ابن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده وقال له رجل إننا خفي ظلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولمد صاحبها فنظرت وقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأته اسلقها حتى تقدد سحمها ولحمها ونأكله. تقدد في المين؟ لا. أمه؟ تقدد. حتى تقدد سحمها، تقدد سحمها ولحمها. أمه؟ بالنون حتى نقدد. لا لا لا حتى نقدد. حتى نعلمها أن ذكرها فنسخى بالنون، نقدد. حتى نقدد سحمها ولحمها ورأسله قال لا حتى أسأل قال لا لا قال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى نفقت الله فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يليك قال لا قال فسليها قال وجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل تريها يا هلا كنت نحرتها قال استحييت منك تفرد به تفرد به وقد احتج به لجوز الأكل والسباع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله أعلم. فقال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل وهب الشيخ وهب بن عقبة العامري البكائي الموحدة والكاف الثقيلة والمسك كوفي مستور من الثالثة من الثالثة أبو داود هو الطعام والشراب جميعا صنفة كأس صنفة كذا في الليل هذا يقول مقام أكل الثوم من غير اللبن، اللبن هي من الدسومة، ما يمنع عن الطعام والشراب يمنع عنه. فمن قام بجهة المثل ضعيف من جهة السنة ذاتها برهب الأفضل كما قال المؤلف مستور، مستور يجهل الحال يعني من يذكر المعدل. أما رواية يا ابن ثورة هذه تدل على العزيز لمن فقد الطعام واضطر إلى الميتة أن يأكل منها وأن يتزود، يبقى عنده منها ما يحتاج إليه حتى يجد ما يغني عنه. وهذا هو العزيز، يعني الإنسان هذا بحالة حاجة وضرورة ما يجب أن يحصل له حاجته، فلا بأس أن يبقى عنده من الميتة ما يشد حاجته حتى يجد فيها غيرها. وهذا هو الذي دل على الحديث في هذه الجمله. فقوله غير متجارف لإثم أو متآكل لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر، كما قال في سورة البقرة فذلت الظهر باغ ولا عاد ولا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله غير متجارف لإثم أو متآكل لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر. كما قال في سورة البقرة معنى عن الآخر ما يظهر معنى الباغي هم مطلوبون كما في الباغي لا تلقى وباغي ولا عد المتجانس الاسم والمستكان كيف يعني أن عليه الاسم غير المتجانس المتجانس المتجانس لا يتبع له هو أن المتجانس عليه لك هذا ما سكت عنه. نعم والمتجانس لا يتبع له طول المتجانس ليس عليه والمتجانس مفهوم عليه لك المفهوم عليه المفهوم عليه. فلا قال في سورة البقرة فمن اضطر رباء ولا عاد ولا إثم عليه إلا الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسببه لا يترخص فإن الرخص السفر لأن الرخص لا تنال بالعاصي والله أعلم. يسألونك ماذا يحل لهم قل يحل لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مخلدين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما انفقنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. المفهوم لا جملة تعرف تدل على المعاني بالمنكور والمفهوم فمن اضطر غير مخزون فلا يجمع عليه معنى من هم من الطب او اضطر غير مخزون هذا هو الاثم من قضاء المخمصة او في الليل فان معناها ان المخزون من هم الطب اثم نعم يجوز المفهوم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو أصحابي أجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره اختصارا الغرب ولم يحصل صلى الله عليه وسلم انه صلى سنه الصلاه قوما ولا بعدا اما استنباط بعضهم عدم خص السفر حق العاصم من الايه ليس بواضح هذا له حكم فإن كونه يقصر في السفر يأخذ أحكام السفر للعموم أن يكون الأسباب رجوع إلى الحق وتأثر برحمة الله وإحسان الذي أحسن إليه فكيف يقابل هذه النعمة في المعصية. نعم. إلا ما سار من الإثم وسنة الفاجر فإنه فصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الاقتصار على الفرض ولم يحفر عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى سنه الصلاه قبلها ولا غدا الا ما كان من الاثم وسنه الهدي فانه لم يكن ليدعه ما حضرنا ولا سفرا فانه لم يكن ليدعهما النغلان اي نعم يدعهما نفس ما خرج في الله لا لم يكن يدعهما الكافر يخبر خبر عنه عليه الصلاه والسلام المضطر ياتي يعني كل شيء غير الميت هو الميت كلش ولا لا اضطر اصلا عن الميت هو فيه طيور في شيء محرم في شيء لكن كل شيء كل ما حدث عليه كل ما حدث عليه سواء المرار والمتكلم ولا المكسر المضطرب ما هو المثلى خلي المسلمين نعم